لا تظهره ضفائر، يعني من ضفائر من كل ضفيرة قدر أنملة بس. أي نعم نعم قبلتها، قلت لك في سفرة واحدة عمرة واحدة بس.